بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيب دي أجيب درس بدي باب في أحكام صلاة الكسوف. بلماذي بقودة سيجدروا داكوا بلماذي حجاب فريدة قوي إيه بقولي قوة نواصل وإبار صلاة الكسوف قو تي إبار كسو أحكام بيانجر بالله نرى من تحضر الإلم بتوفيق من الله. أولا حكم هذه الصلاة يبقى شرعة ما يقدرهم كيف فرضنا كي واجبنا كي سنة، يعني علماء متفقين على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، يبقى سنة مؤكدة. إن لبي لما جي سنة ما هو كان ده قدر أن رجل دقري نواصل يبقى ختم في جنده. رسول الله لما جي إن الأول رسول صلى الله عليه وسلم جل دقري نيلي خوصور كورداسي من ماسي سورة دوريني ليري نواسجي يربا دماني شكرا لبو ينقرر يعني كالاوه يجي سبب بو ينقرر إخواني بود منجي بودي لا اعتقاد كل غري بودي لا خطاب التراكل خو خود قادة دي جيدة خود بيت خود فان كنني لهم كنني لهم كنني لهم دمانا ماجي خود ريا عرمت تعالى ماجي فاني دي ناشوانا بوشا دي إن لغر وين اعتقاد سينو رسول صلى الله عليه وسلم حد أن الكسوف آية من آيات الله يخوف الله به عباده، وأنه قد يكون سبب نزول عذاب للناس، عذاب بالناس. يعني هنا خنيك الدريا ودنا الله ينري كي ورده إن الدريا ندر بندارة الله قادي قرآن قريب الله قناة تدور تاكي بالله أو اتفاري إن الدريا عذاب أجير مانشي كله قناة قلت يغتي تيت تماجي كي غراوري بالحام غراوري ذكر غراوري نوضو غراوري أيان نرى من تحادي ذكر قريم الله نبي بيانجو جي سوال نرى أيام جاهلية مدينة اعتقاد قلتو اعتقاد سينو بلك خنيك أوليو إيه كسوف الشمس أدنى، إلا كسوف القمر أدنى، هنيك مليو أدنى. بخاري مسلم مجي أسدي عبد الله بن مسعود أنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. الله النبي هو إبراهيم تدي مجيدين بله بلما ذي إن لوي كسوفه. تي فقال الناس ما نجك الله قد كسفت الشمس لموت إبراهيم. هذا إبراهيم مجيد طلع لوي دي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى الصلاة. إن خنكم اللي خنكم يعني تقولوا هذا نوعين آيات من آيات الله الله ينذر بندا كلهن لدر الله قدي تتوارا إن هذا خدري دون يرد إلى الله ذكر قريبا بعد نواصل يبا متفق على حديث إلا أراسي فدعوا الله وصلوا حتى ينجلي تورا الله تدعوا غرو ما قو نواصل يعني ختم هو جندو. إلا بخاري مجاز أبي موسى رضي الله عنه يقول هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، وإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. إذن إخواني وأحبابي الكرام، الشمس والقمر الكسوف والخسوف ليعتبر العباد ويعلم أنهما مخلوقان يطرأ عليهما النقص والتغيير كغيرهما من المخلوقات. تلي بود منشي بيلو ري بادت غري ساندر ري بادت غري إنو تاقبان إن داسي مخلوق إن الله بانا يجي إنو ما يداسي لولي ولي حالة كطاريو يخطانو ما نجي كله زاني وارفان. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بود منشي كله أن رأخوا برا مجوز بزيف دعور يقل سان دعور يقل بود لا سي الله تندى سي إن آيات كل جدين رفض دعور ولا دين مخلوق الله يبان إذا الله يبان إيه الله ربعت قريبة دي إن ربعت قريبة دنا إذن يهون نماذج بخاطة فوريو نماذج بفوري بده زهتة حالة تبى تاريخ بده تنو فوري بده ذي تنو ماجي بيلم ماجي تبى أيبو حجاب أجي بقولي لسان ماجي هتنو ماجي فوري بده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا، رسول الله هو إذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجليا ختم وان اتم وجند فريبا تيبا خند لا غير فريبا بس سبوت كند لا يبا فريوند دي راحت يبا فريوند ان يصلى ركعتين ركعتين فريوم هر داس كراتر جهر غري فريوم كراتر جهر غري فريوم الله اكبر غير ني ارباني بعد تي فل ركعت ماجي دعاء الستة فريبا سورة الفاتحة فريبا لمبا سورة فريبا لمبا سورة فريبا دي يعني سورة البقرة على عمران إن لفري بديه يربى الله بغير ركوع ربا ركوع ليه ركوع توري با ركوع توري على سمع الله لمن حمد ربنا وكل حمد خبيا لأن النماذج ماذا خوريه يربى دار متى سورة الفاتحة فري بو أربعة سورة فري بو ركوع بعديه فولا ركوع بعدي সুরাতুল ফাতিহা হলে আর লম্বা সুরা হরিব হলে দুলামানো হরিব দিলে ইয়ার বাদার বার রুকু করিব তাহলে এক রাহাতের মাঝে দুয়া রুকু দুইবার কারাত দুইবার কারাত ফরিবে ইয়ানি দুইবার সুরাতুল ফাতিহা দুইবার আর সুরা ফরিবে ইয়ার বাদে আর মতো দুসরা রুকু তুড়িয়া সামি আল্লাহ ফরিবেন হামিদ রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি ফরিবে মিলা আস-সামাওয়াতি মিলা আল-আরদি ওয়া মিলা মা শিত মিন শাই বাদু বেফরি বাদে ইয়াসজুদু সাজদাতাইন তাউইলাতাইন লাম্বা লাম্বা দুয়া সাজদা করিবে তো এড়ে মাত্র দিবে বইব সাজদা দিবে আমি মাদে লাম্বা নবইবে লেকিন সাজদা কোন লাম্বা লাম্বা করিবে আরাম তুড়িয়ারে আরবার দুসরা রাকাতরে ফয়লা রাকাত দুল করি করিবে দুসরা রাকাতরে ফয়লা রাকাত দুল করি ফরিবে তাহলে ফয়লা রাকাত মা কি হইজি সুরাতুল ফাতিহা হরি লাম্বা সুরা হইজি লাম্বা করে রুকু হইজি রুকু তুটি উড়ি বাদে আর মতো সুরাতুল ফাতিহা করি আর বার খেলা তুজি লম্বা করি ফুলের বেড়ে লম্বা নদী এহেন দিলা করি নুমাদরে খতম করিব ইয়ানি আর কাতে স্থানীয় কল ওলা বেরুকু আইনি তৌইলাইনি ও সুযোদাইনি তৌইলাইন মিথলামা ইয়ানি ফালা ফির কাতের ওলা সুম্মা এ তশাহাদ ওই সাল্লিম ইয়ার বা তশাহাদ ফুরিয়ার সালাম ফিরে বেড়াইব ই বললে হাজি সিফত সালাতের কুসুব কামা ফাল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বয়ান করে আন্না শামসা খসফত আলা আহাদি রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফখরাজ রাসূলুল্লাহ ফকামা ওয়া কাব্বারা ওয়া সাফ্ফা আন-নাস ওয়ারাহু ফাক্তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিরাআ তাউইলা ফারাকা রুকুআন তাউইলা সুম্মা রাফা রাসুহু ওয়া ক্বালা সামি আল্লাহু লিমান হামিদা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু সুম্মা ক্বামা ফাক্তারা ক্বিরাআ তাউইলা হিয়া আদনা মিনাল ক্বিরাআতি আল-উলা সুম্মা কাব্বারা ফারাকা রুকুআন তাউইলান হুয়া আদনা মিনার রুকুইল আউয়াল সুম্মা ক্বালা সামি আল্লাহু লিমান হামিদা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদু সুম্মা সাজাদা ثم فعل في الركعه الثانيه مثل ذلك تري دوسرا ركعت مزي لغدي فجي عموما يقول صفه الصلاه الكسوف ان رري دي باب ينغلا ير بعد ويسن يعد الامام الناس بعد صلاه الكسوف ويحذر من الغفله والاكترار ويامرهم بالاكثار من الدعاء والاستغفار تري مانيش كل كي غريبو ويار بعد امام صافي مانيش كل واد غريبو مانيش كل لغايو গুনাত্র রুজু বললা তোবা বেশি করি বললা ইস্তেফার করি বললা বুরহান মানা দেয় বললা আল্লাহর ইবাদত বেশি করি বললা তাজকির করিব ইখওয়ানি ওয়া আহবাবুল কিরাম মাঝে মাঝে আসে কুসুফ লম্ব মাঝে মাঝে কুসুফ বাট্য তো বাট্য লম্বলি লম্বা করিবা নোয়াজ বাট্যলি বাট্যা করিবা আর মাঝে তুমি কেউ মাঝে দিতে রাত্রি ফুরা গিয়ে দিলিও নোয়াজের মাঝে বাট্যা করিয়ারে ফরিবা আল্লাহ আলম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ই বললে মুখতসর সালাতুল কুসুফ অনারে কাইফিয়ত বয়ান গুজি যদি হনকান গলতে দিলে হাদা মিন্নি আল্লাহু আলম বিসওয়াব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু।